شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وقد قدمنا لحضرتكم هذه التلاوة بمناسبة ذكرى